بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة خلال هذا النظم المبارك الموسوم بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل تعليق على هذا النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وفصله يفيد قصر المسند. قال: وفصله يفيد قصر المسند. ما زال الحديث عن النكت المتعلقة بالمسند إليه، فذكر لنا فيما مضى تعريف بأنواعه، وذكر لنا التنكير، وذكر لنا الإتباع، وذكر لنا ها هنا الفصل. الفصل، والمقصود بالفصل ها هنا أي أن يفصل بين المسند إليه والمسند بضمير الفصل، بضمير الفصل. القصد من هذا هو حصر المسند في المسند إليه، أو الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند. كلاهما صحيح. ضمير الفصل يدل على اختصاص المسند إليه بالمسند، أو على انحصار المسند في المسند إليه. وسمي ضمير الفصل ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والتابع. مثاله قوله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون، فيه حصر، فيه حصر الفلاح في أولئك، فلا مفلح غيرهم. كانه قال هم المفلحون لا غيرهم. وكما في قوله تعالى: والله هو الولي، أي لا غيره. الولاية الحقيقية الكاملة ليست إلا لله تعالى. الولي الحقيقي لعباده هو الله تعالى. الله هو الولي، أي لا غيره. كذلك من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، أي هو أعلم لا غيره، غيره لا يعلم علمه سبحانه وتعالى. واضح هذا. فيؤتى بضمير الفصل بعد المسند إليه للدلالة على الحصر، أي حصر المسند إليه، أو اختصاص المسند إليه بالمسند. عاود إيش قال؟ وفصله يفيد قصر المسند. وفصله ماذا يفيد؟ يفيد قصر المسند. قصر المسند أي حصر المسند في المسند إليه. قول كالصوفي عليه كالصوفي قصر المسند عليه، أي قصر المسند عليه، أي على المسند إليه. كالصوفي هو المهتدي، مثل بقوله: الصوفي هو المهتدي. هذا باعتبار الكمال، وكأنه لا مهتدي غيره. المقصود بالصوفي من الصوفي الحقيقي على ما كان عليه الأولون من أهل السنة والأثر. الصوفي من تمسك، من يلتزم بالكتاب والسنة ويعنى بطهارة باطنه. هو المهتدي الهداية الكاملة، فلا هداية كاملة إلا بالحرص على طهارة القلوب وصفائها ونقائها بعد التحقق بالكتاب، بعد الالتزام بالكتاب والسنة. وذكرنا فيما مضى كلاما يتعلق بالتصوف، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التصوف والمتصوف، ومن أراد أن يراجعه فلينظر في مجلد التصوف من مجموع الفتاوى. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المتصوف كغيره من الناس، فيهم السابق بالخيرات، وفيهم المقتصد، وفيهم الظالم لنفسه، وفيهم من ينتسب إليهم وليس منهم، ومنهم من هو أقرب إلى الكفر كما ذكر. وقد كثر أهل الباطل ممن ينتسب إليه. ذلك صارت هذه الكلمة عند كثير من الناس علما على جماعة من أهل الباطل. كان العبرة بالمضامين وليست بالعناوين. ولفظ التصوف كما ذكرنا يمكن أن يستغنى عنه بلفظ التزكية وهي لفظة قرآنية. وكان لا مشاحفة في الإسلام. ليس التصوف لبس الثوب ترقعه ولا بكاؤك إذ غنى المغنون ولا اضطراب ولا رقص ولا طرب ولا صياح كأن قد صرت مجنونا. بل التصوف الحقيقي التصوف الجنيدي ما يسمى بالتصوف السني. بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. فهذا الصوفي هو المهتدي. قد أكثر من الأمثلة التي تناقشها. ذلك كان بعض الشيوخ يرى حذف أكثر هذه الأمثلة. كان الأصل أن يبقى الكتاب على ما ألفه عليه صاحبه وأن يحمل كلامه على أحسن الحامل كيف وقد عرف عنه منابذته لكثير من أهل الضلال والخرافات من المتصوف. واضح هذا الفصل على اسمه ضمير فصل ولا لأنه يفصل بين الخبر والتابع. شوف أولئك وكان قال تعالى أولئك المفلحون هذا يحتمل الوصف أولئك المفلحون ما شأنه. فلما قال أولئك هم المفلحون علمنا بأن لفظة المفلحون خبر وليست صفة. هذا واضح هذا سمي بضمير الفصل. وقدموا لوضع النوع تشويفي وإن فهمتها قصر المسند على المسند إليه واختصاص المسند إليه بالمسند. أولئك هم المفلحون. مفلحون مسند. أولئك مسند إليه فيه قصر المسند على المسند إليه. قصر الفلاح على أولئك أو اختصاص المسند إليه بالمسند واختصاص أولئك بالفلاح. هذا هو وقدموا لوضع النوع تشويفي. قدموا هنا يتكلم عن تقديم المسند. قدموا لوضع النوع تشويفي الأصل. تعطيكم الوضع ما أعرف إيش اللي قال. قدموا للأصل. سجم عندي. قدموا للأصل هذا هو المشهور. وقدموا أي قدموا المسند إليه للأصل. فهو يتكلم عن تقديم المسند. شوف أولا قدموا هذا ليس على حقيقته. إن تقديم الشيء إنما يكون إذا كان متأخرا. فمسند إليه الأصل فيه أن يكون متقدم. المسند الأصل فيه أن يكون متقدم. فقوله قدموا أي جاءوا به متقدم أي تركوه على أصله. تركوه على أصل التقديم هذا هو المعنى. هذا في الجملة الإسمية على الأقل. وقدموا للأصل أي قدموا أي تركوه مقدما لأن التأخير هو الذي على خلاف الأصل. هذه واحدة. قوله للأصل السلام عليكم. قلنا فيما مضى لو تذكر بأن الأصل لا يصلح أن يكون نكتة وإلا كان معارضا لكل جميع النكت الأخرى لنكت التأخير كلها. معارض جميع نكت التأخير فيقدم الأصل. لا مقصود بالأصل ها هنا أن الأصل أن يلتزم الأصل إذا لم يوجد مقتضي للتأخير. فحيث لا يوجد مقتضي للتأخير نتمسك بالتقديم الذي هو الأصل. فهمتوا هذا؟ إيه؟ وقدموا للأصل بمعنى أن الأصل ليس نكتة. يعني حيث لا مقتضي للتأخير التزموا الأصل وهو التقديم. حيث لا مقتضي لتأخير المسند إليه يتمسك بالأصل وهو تقديمه. لأننا إذا جعلنا الأصل نكتة فيكون نكتة معارضة لجميع نكت التأخير وهذا ليس هو المقصود. قدموا للأصل أو تشويف. تشويف التشويف المقصود به التشويق. تشويف ذهني السامع. فيقدم المسند إليه لتشويق وتشويف السامع حتى يتقرر المعنى في ذهنه. هذا تكرر المعنى كثيرا وهذا في الغالب يكون إذا كان في المسند إليه طول والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. الذي حارت البرية فيه, حارت البرية فيه, هذا فيه تشويق, فيذكره أولا لتتشوق النفس إليه. حيوان مستحدث من جماد, خبر تشويق لخبر, تشويق الخبر, والتشويق يراد لتقرير المعنى في نفس المخاطب, فتشوق ليتقرر المعنى في نفسه. خبر تلذذ تشريفي, تلذذ التلذذ يقدم المسند إليه للتلذذ. محمد صلى الله عليه وسلم, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومعجم, نبينا آمر النهي, فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا عامه, هو الحبيب, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هذه قلنا بأنها جمل مستأنف يعني مبتدأ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتحمين. محمد نبينا صلى الله عليه وسلم, من قول الشاعر: ليلى يسر القرب ذكر صفاتها ويسلابها عنه, ويسلابه عنه أو بها عنه, بلابل والكرب به أي ذكر صفاته, به ارجع على الذكر, بها أي على ليلى. وليلى يسر القلب ذكر صفاتها ويسلى به أو بها, ويسلى به عنه البلابل والكرب. ليلى, ليلى يسر القلب ذكر صفاته, واضح تلذذ بذكر اسمه. وفي غير المسند إليه ذكرنا مثال يكثر من ذكر اللفظ من باب التلذذ به, تلذذ به ومن باب تشريفه تعظيمه. مروا على الديار ديار ليلى, وقبل ذا الجدار وذا الجدار, وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فيذكر ذكرها باسمها تلذذ, وهكذا. نعم, تشريفي كثير في القرآن, على كل حال القرآن قد يكون باب التلذذ وقد يكون باب التشريف, تكراره عظيما لشأنه أو تلذذا بذكره. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر. وفيه نكتة أخرى جينا إن شاء الله محسنات البديعية, وله نظائر. مثل نوريك مشكات فيها مصباحنا لمصباح في زجاجة كأنها كوكب در, مع هذا التكرار تطرب له الأسماع جدا ولا تمجه, مع أن فيه تكرارا لكن تطرب له النفس. وهذا له أبثي أستثير إن شاء الله المحسن البديعية. التشريف يذكر التشريف, الله نور السماوات والأرض, فيقدم المسند إليه تشريفه. أو الحطي, تقول مسيلمة كذاب مسيلمة, قدمته للحطي من قبله. على كل حال بعض المحققين يقولوا التشريف والحط لم يكتسب من التقديم وإنما من السياق واللفظ, ويكون التقديم دالا على تعجيل التشريف أو التحقير والحط. هو التعظيم استفاد من ذات الله من السياق, الله نور السماوات والأرض, لكن تعجيل ذلك التشريف حصل بالتقديم, تعجيله أي ذكره أولا, ذكره أولا. وكذلك مسيلمة كذاب, تعجيل حطه, حط من قدره حصل بتقديم المسند إليه, وإلا فالحط حاصل ولو كان مع التأخير. اهتمام, الاهتمام ليس نكتة مختصة, الاهتمام هذا يعم النكت كلها, يعم النكت جميعا. في الشيء يقدم للاهتمام به, واحيانا يؤخر الاهتمام به كما سيأتي. احيانا يؤخر الشيء ليتفرغ له, واحيانا يقدم ليهتم. فالاهتمام كما يحصل احيانا بالتقديم يحصل او يكون الاهتمام كما يحصل بالتقديم يحصل بالتاخير ايضا. نعم, أذكر مرة أن أحد شيوخنا الشيخ العلامة الكبير السيري المحرير الشيخ محمد يحيى بن سيد أحمد المجلسي أطال الله بقاءه وشفاه وعافاه, مرة زرته وكان يدرس في عمود المسجد, يسلم عليهم وقال خلني الأخ, قال لي هذا تأخير اهتمام فقط حتى أفرغ لك فأجلس معك. فالاهتمام قد يكون الاهتمام بالتقديم كما قد يحصل بالتأخير, لكن وليس نكتة المختصة أنه كل ما تقدم ذكرهم باب الاهتمام, الاهتمام بتشريفه, الاهتمام بتحقيره, وهكذا. أو تنظيمه, تنظيم المقصود به الوزن القافية. يقدم المسند إليه مراعاة لوزن القافية. تنظيم يعني للنظم، مراعاة للنظم. يمثلون له مثلا بقول الشاعر: لا تغرنك ثياب، لا تغرنك ثياب نقيت، فهي بالصابون والماء نظيفة، تشبه البيضة لما فسدت، قشرها أبيض والباطن جيفة، نظيفة جيفة. كان قادر يقول: وجيفة الباطن، والباطن جيفة، مراعاة لي. وهذا يمكنكم أن تجدوا له أمثلة كثيرة. تفاؤل، تفاؤل. قل زيد في بيتك، عفوا قل سعد في بيتك، واحد اسمه أبو سعد تخبرونه في بيتك، أنت تتفائل اسمه أبو سعد، فالسعد في بيتك، سعد في بيتك، فتقدمه وأنت تقصد به التفاؤل. واحد مثلا تنتظر منه أن يكون كريما مثلا، قل أتفائل بكرمه، قل عبد الكريم ضيف عندك، تتفائل بكرمه مثلا، هذا التفاؤل. تخصيص، التفاؤل عكسه، تخصيص التفاؤل ويقابله التشاؤم والعياذ بالله. تقول: السفاح بدارك، أو السفاح ببيتك، نسأل الله العافية. ولا يقول يعني يأتي بكلام يتشاءم منه ويذكره متقدما. نعم، زيد تخصيص، أيوة زيد يتعلق من بعد تخصيص أو تعميم. زيد صاحب المسند حرف السلم، صاحب المسند حرف السلم. فيقدم يدل، يكون تقديم المسند إليه دالا على التخصيص أو التعميم، إذا يكون تقدم المسند إليه دالا على التخصيص التعظيم إذا اقترن به حرف سلب. التخصيص قل: ما أنا الذي قلت كذا، ما أنا وراه التخصيص، تنفيت عن نفسك أنك قلت كذا وأثبتت أن هناك من قاله، هناك من. قل: ما أنا ولست أنا الذي قال كذا، يعني هناك من، هناك من، فأثبتت القول أن هناك من قال، لكنه ليس أنت، أن ليس أنت. تعرف باللي تقديم المعمول يفيد الحاصل، يعني آتي بمثال آخر ثم آتي إلى ما ذكره الناظم رحمه. قل مثلا: أنا الذي أحسنت إليك يوم كنت، أي أنا لا غيري، أنا لا غيري، أنا الذي أحسنت، أنا الذي أحسنت إليك يوم كنت محتاجا مثلا. في قول الفرد: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البيت يعرفه والحل والحرام، هذا ابن فاطمة كنت تجهله بجده أنبياء، هذا إلى كأنه، ففيه معنى الحصر، هذا الذي تعرف البطحاء في ذا الوقت، هذا لا يلحق أحد، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الناس أيام قال القصة مكذوبة وكذا، من وضع الشيعة وكذا، هذا في خلاف مذكور في كتب الأدب. وزيد المقصود هذا أولا رواه العلماء في كتب التاريخ وفي كتب الأدب، وموجودة في مصادرنا السنية، هي موجودة في المصادر الشيعية لكنها موجودة في مصادرنا السنية كذلك. والأمر في الأخبار واسع، ذكرنا هذا في ذكرنا يعني هذا المثال تناولناه في دروس البلاغة. فالمهم الأمر في الأخبار والتاريخ والسياق أمر واسع معروف عند أهل. قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر فإن يكون قد صح غير ما ذكر، ذكرت ما قد صح منه واستطيع. إذا كان هذا مذهبهم في السيرة، كيف بمذهبنا؟ وذكرنا في دروس السيرة النبوية لو تذكرون أصولا وضوابط مهمة، من جملة الأصول والضابط ما يتعلق برواية السير، قد الناس فيها طرفان ووسط، والمسلك الوسط أن يذكر الصحيح وغيره مرتبا، فأي كما قال العراقي: فإن يكون قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه وصدر، ثم يكمل بغيره، يكمل بغيره مما ليس ضعفه شديدا أو مضر. الأمر في هذا واسع، والمقصود هو الشاهد البلاغي. ما هوش نبذ بني أمية أو شيء من هذا القبيل، المقصود هو بيان الشاهد في هذه المسألة. وإلا فبني أمية فيهم الصالح والطالح، ومن كان منهم من الصحابة فعقيدة أهل السنة والجماعة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا خير، وما وقع ما وقعوا فيه مما ظاهره المخالفة والعصيان فالتمسوا له أحسن المخارج. عقيدة أهل السنة كما قال ناظم المقدمة وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، والكف عما بينهم شجرة، فلا تخوض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. هذا هو، إذا وقع شيء حسن الظن بينك وبينهم مسافات زمنية، ويكفيهم شرفا أنهم يعني أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولاقوه، كفى بهذا شرفوه مؤمنا به وماتوا على ذلك الإيمان. تخصيص أو تعميم، إيه باش نرجع أقول لك، إذا تقدم له حرف من حروف السجن، ما أنا ولست أنا الذي قال كذا، هذا فيه إثبات أنه يوجد من قال، فخصصت القول بغيرك، هذا هو التخصيص، خصصت القول بغيرك، لست من قال كذا، أي يوجد من قال. لذلك لا يصح أن تقول ما أنا الذي قال كذا ولا غيري، هذا لا يصح، ولا غيري لا يصح. تقول ما أنا الذي قال كذا، أنت تفيد أن هناك من قاله، تقول لا غيري أنت تناقض نفسك، يعني هناك شيء قيل لك لست أنا الذي قال، قاله غيري، فخصصت القول لغيرك، هذا الذي أراد. ولا العموم هو العموم، تخصيص أو تعميم من صاحب المسند حرف السلم، صاحب المسند حرف السلم، هذا في التعميم، كما في قول أبي النجم أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، علي ذنبا كله لم أصنع. شوف هنا صاحب النفي، فقوله في آخر البيت أنه يتعلق، هذا اشتراط أداة السلب أن تكون مع المسند، هذا في إفادة العموم، فيما يفيد العموم لا فيما يفيد الخصوص. فما يفيد العموم، حتى يفيد عموم السلب لابد أن يقترن بالمسند حرف من حروف السلب. ومنه قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. شوف كله مبتدأ مقدم، جاء به مقدما، قدمه علاش؟ حتى يفيد عموم السلبي، أي أن السلب عام كله لم أصنع، هذا يفيد عموم السلب، لم أصنع سلب ولا إيجاب، عموم النفي إن شئت، بل أحيانا بعض الكلمات تشوش، عموم النفي. فالنفي ها هنا عام، النفي ها هنا كله لم أصنع، أي لم أصنع كله، كله لم أصنع، عفوا شيء لم أصنع كله طريق، كله لم أصنع، فهذا يفيد عموم السلب، السلب وقع، السلب جاء عام، كله لم أصنع. لو كان قدم وش يقول قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا لم أصنع كله، هذا يفيد سلب العموم، عكس يفيد سلب العموم، سلب العموم يقتضي ثبوت البعض لا ثبوت الكل، يقتضي ثبوت البعض لا نفي الكل. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع ولا ذنب صنعته، هذا عموم سلب. لو كانت أتأخر بأن قال مثلا لم أصنع كله، يحتمل أنه صنع بعض، يعني ليس كل لم أصنع كله، لكن من الجائز أن يكون قد صنع بعضه. فرق بين سلب العموم وبين عموم السلب. صاحب المسند حرف السلب إذاك يقتضي، إذاك يقتضي عموم السلب، إذاك أي اقتران حرف السلب بالمسند هو الذي يقتضي عموم السلب، لأنه إذا اقترن بالمسند إليه اقتضى سلبا العموم، عموم السلب غيره، وعموم السلب غير سلبي العموم، عموم النفي غير نفي العموم، عموم النفي أي أن النفي عام، وما بإضافة الشيء، ما بإضافة الصفة للموصوف، أي نفي عام كله لم أصنع، لم يصنع شيئا، هذا نفي عام، فيعم كل ذنب، كل ذنب يعم أنه لم يصنع. سلب العموم أي سلب النفي، أي يعني سلب عموم النفي، سلب عموم الذنب عفوا نفي العموم علي ذنبا لم أصنع كله هذا لا ينافي أنه صنع بعض فمن النكت إفادة عموم السلب إذا اقترن بالمسند حرف من أحرف أكتفي بهذا خرجوا عن مقتضى الظواهر والحديث يصل إن شاء الله تعالى فيما نستقبله من الأيام.